أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في روايات العلاج وقفنا عند الرواية الثانية وهي روايات العلاج المجموعة الثانية وهي الترجيح روايات الترجيح وقفنا عند الرواية الثانية وهي مقبولة عمر بن حنظلة وكان الكلام بالأمس في سند الرواية وقلنا بناء على مبناه أي مبنى السيد الشهير قدس سره هذه الرواية تعتبر صحيحة السند. الكلام في المقام الثاني وهو ما يستفاد من الرواية. نقرأ هذه الرواية. قال مقبولة عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك؟ قال عليه السلام طبعا بقرينة أيحل ذلك أن هنا السلطان غير الشرعي والقاضي غير الشرعي. قال عليه السلام من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت. قلت فكيف يصنعان؟ قال ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد. قلت فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما واختلف فيما حكم وكلاهما اختلفا في حديثكم. من هنا يبتدي محل الشاهد واختلفا في حديثكم. قال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. هذا هو المرجح الأول وهذا المرجح كما هو واضح بلحاظ صفات الراوي أعدلهما أفقههما أصدقهما بلحاظ الصفات. أما الراوي الحاكم هذا سوف يأتي. قال فقلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه. قال الإمام فقال ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك. هذا هو المرجح الثاني وهو بلحاظ صفات الرواية. المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه وإنما الأمور ثلاثة أمر بين رشده فيتبع وأمر بين غيه فيجتنب وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله. قال الراوي قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين. كلما أجابه الإمام بجواب نقض عليه أنه قال نعم. مثلا قال له ننظر إلى عدلهما قال كلاهما عادل. ننظر إلى أشهر الروايتين أو الحديثين قال كلاهما مشهوران. قال الراوي قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم. قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة، وهذا هو المرجح الثالث، وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. إلى أن قال الراوي قلت فإن وافق حكامهم أي العامة الخبرين جميعا. قال والإمام يئس من، قال إذا كان ذلك فارجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. هذه الرواية صحيحة عمر بن حنبلة على مبنى السيد الشهيد، ومقبولة عمر بن حنبلة على مبنى المشهور. فيها ثلاثة مرجحات أو ثلاثة أصناف كما ذكرنا بالأمس. الصنف الأول بلحاظ صفات الراوي كما هو المدعى، الصنف الثاني بلحاظ صفات الرواية من الشهرة وغيرها والمجمع عليه عند أصحابك، والصنف الثالث بلحاظ مضمون الرواية من حيث مخالفتها للعامة وموافقتها للكتاب. إذن هذه الرواية اشتملت على المرجحين السابقين المذكورين في الرواية السابقة، وهي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، حيث ذكرت تلك الرواية أنه ما وافق الكتاب فخذ به، وما خالفه وما خالف الكتاب فدعوه. فهذه الرواية فيها مرجحات ترجيح أحد الخبرين على الآخر. ذكرنا بالأمس وقلتم لكم دونوا هذه العبارة، أن الرواية السابقة مطلقة، حيث أن الرواية السابقة ذكرت أنه ما كان الخبر الذي يوافق الكتاب يؤخذ به، سواء كان هناك مرجح آخر أو لم يوجد مرجح آخر، بمقتضى إطلاق الرواية السابقة. أيضا الرواية السابقة كانت تقول ما خالف العامة يؤخذ به، سواء كان هناك مرجح بلحاظ صفات الراوي أو صفات الرواية أم لا. إذن الرواية السابقة ذكرنا بالأمس أنها مطلقة، بهذه الرواية نقيد تلك الرواية فنقول لأن هذه الرواية ذكرت أولا الترجيح بلحاظ صفات الراوي، ثم ذكرت الترجيح بلحاظ صفات الرواية، ثم ذكرت الترجيح بلحاظ مضمون الرواية، وهذا المرجح مذكور في الرواية السابقة ومذكور بنحو الإطلاق. هذه الرواية نقيدها، هذه الرواية تكون مقيدة لرواية عبد الرحمن. لماذا؟ لأننا نقول هكذا يكون مفاد الرواية السابقة بعد التقييد. كل خبر يكون موافقا للكتاب أو مخالفا للعامة هو حجة أو يؤخذ به، ما لم يكن هناك مرجح آخر بلحاظ صفات الرواية أو بلحاظ صفات الراوي. أما إذا كان أحد الخبرين يشتمل على الأوثقية أو يشتمل على الشهرة هو الذي يؤخذ به، وإن كان لا يوافق الكتاب أو كان يوافق العامة. ولهذا قال قدس سره وهذه الرواية تشتمل على المرجحين السابقين، غير أنها تذكر قبل ذلك المرجحين السابقين وهما الموافقة للكتاب والمخالفة للعامة، تذكر قبل ذلك ترجيحين آخرين، أحدهما الترجيح بصفات الراوي وهي ما ذكرته الرواية أوثقهما أعدلهما، والآخر الترجيح بالشهرة، فإن تمت دلالتها على ذلك، وإن كان السيد يقول ليست تامة، كانت مقيدة لإطلاق الرواية السابقة ودالة على أن الانتهاء إلى المرجحين السابقين وهما الموافقة للكتاب والمخالفة للعامة متوقف على عدم وجود أحد هذين الترجيحين. أي ترجيحين؟ أي الترجيح بصفات الراوي أو صفات الرواية. إلا أن هناك اعتراضات وجهت إلى الاستدلال بهذه الرواية. اقتصر السيد قدس سره على اعتراضين، وإن كان في التقريرات ذكر أكثر من ذلك. الاعتراض الأول أن الرواية أو أن المقبولة مختصة بزمن الحضور، حضور الإمام عليه السلام، ولا تشمل زمان الغيبة. ما القرينة على الاختصاص؟ هو قوله ارجئه حتى تلقى إمامك، فهذه قرينة على أن هذا الترجيح إنما يتم في زمن الحضور ولا يتم في زمن الغيبة. هذا هو الاعتراض الأول. لهذا قال وقد يعترض على استفادة هذين الترجيحين بالصفات وبالشهرة من المقبولة بوجوه، وإن كان هنا لعل يقول بوجهين لأن لم يذكر إلا وجهين. الأول أن المقبولة مختصة موردا بعصر الحضور، حضور الإمام، والتمكن من لقاء الإمام عليه السلام. ما القرين على ذلك؟ قال بقرينة قوله فيها، أي في الرواية، ارجئه حتى تلقى إمامك، فلا تدل على ثبوت الترجيحين في عصر الغيبة. أجاب السيد على هذا الاعتراض بجوابين. الجواب الأول أن الرواية تضمنت ثلاث فقرات. الفقرة الأولى الترجيح بلحاظ صفات الراوي، الفقرة الثانية الترجيح بصفات الرواية من شهرة وغيرها، ومن الواضح أن هاتين الفقرتين لم يقل الإمام حتى تلقى إمامك، ارجئه حتى تلقى إمامك، إنما ذكر ارجئه حتى تلقى إمامك في الفقرة الثالثة، وهي الترجيح بلحاظ مضمون الرواية من حيث موافقتها للكتاب ومخالفتها للعامة. فنقول في المقام لو اختص ذلك بزمن الحضور لكان هذا لا يشمل إلا الفقرة الثالثة فقط، فتبقى الفقرتين السابقتين أي الترجيحين أو المرجحين السابقين على إطلاقهما من دون تقييدهما بزمن الحضور. هذا أولا. وثانيا نقول على تقدير شيخنا، على تقدير أننا الجواب الثاني أنها حتى هي ليست مقيدة. الجواب الثاني أنه بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع نقول في المقام أنه حتى الفقرة الثالثة وجميع الفقرات ليست مقيدة. لماذا؟ لأن الإمام عليه السلام عندما قال خذ بأورعهما بأوثقهما بما اشتهر بما هو مشهور بما هو مجمع عليه، هنا إنما الإمام عليه السلام لاحظ عنوان الأوثقية وعنوان الأعدلية وعنوان المجمع عليه وعنوان الشهرة بلحاظ كاشفيتهما للحكم الحاكم، لأن الحاكم الأورع والحاكم الأوثق والرواية المشهورة والرواية المجمع عليها من الواضح أن لها كاشفية وتأكيد لحكم الحاكم وكاشفيتها عن الواقع، وهذا المعنى أي الكاشفية بلحاظ الشهرة وحكم الحاكم الأورع والأوثاق من الواضح أنه لا دخل لزمن حضور الإمام عليه السلام. فإنه نقول من كان في زمن الحضور أورع وأوثق له كاشفية على حكم الحاكم، وأيضا هذا لا يختص بزمن الحضور بل يشمل حتى زمن الغيب. أيضا إذا كانت الرواية في زمن الحضور مجمع عليها لها كاشفية، حتى إذا كانت في زمن الغيب مجمع عليها لها تلك الكاشفية بنفس الدرجة. إذن لا دخل لحضور الإمام عليه السلام أو للقاء الإمام عليه السلام في المقام، فإن المدار على الكاشفية وكاشفية الشهرة على الرواية وكاشفية الوثاقة والعدالة على حكم الحاكم كما هو متحقق في زمن الحضور متحقق في زمن غيبتي، فلا نحتمل دخالة زمن الحضور في الترجيح. ولهذا قال ونلاحظ على هذا الوجه أن اختصاص الفقرة الأخيرة وهي الترجيح بلحاظ مضمون الرواية من حيث الموافقة والمخالفة التي تأمر بالإرجاء بعصر الحضور لا يوجب تقييد الإطلاق في الفقرات السابقة، وهي الترجيح بلحاظ صفات الراوي والرواية خصوصا، هذا ثانيا، مع ملاحظة أن التمكن من لقاء الإمام عليه السلام ليس من الخصوصيات التي يحتمل العرف دخلها في مرجحية الصفات. لماذا؟ إذ لا يختلف حال الأوثقية والأعدلية في كاشفيتها وتأكيد موردها بين عصري الحضور والغيبة، وكذلك الأمر في الشهرة. الكلام هو الكلام. نعم لا لا، هناك في عصر الإمام عليه السلام اختلاف في الأحاديث، وكانت هذه المسألة مبتلى بها بدليل كثرة الروايات في موردها. يريد علينا إذا ورد عليكم حديثان، فهذه مسألة ابتلائية حتى في زمن الحضور عليه السلام، بدليل أن فقهاء كانت تسأل، مو مجرد عوام منا، كما في مكاتبة الحميري سألني بعض الفقهاء، يقول يعني الحميري يقول لم يسألني عامة الناس، فقهاء كانت تسأل هذه المسألة، فبالتالي أيضا هي مورد ابتلاء فيريدان. فالإمام عليه السلام أيضا أحيانا لا يشخص، يعني بعبارة أخرى أن الإمام عليه السلام لا يعطي أن هذا هو الحكم الواقع، قلنا قد يعطي التخير، وهذا أول الكلام. هل أن الإمام عليه السلام عندما قال بأية عمل أخذ، هل أن الإمام يدل على التخيير الواقعي أو التخيير الظاهري؟ قلنا الروايات التي تقدمت كلها دلالة على التخيير الواقعي، بس أقول بما أن هذه المسألة وهذه قضية كانت محل ابتلاء في ذلك الوقت، فلهذا لها موردون. الاعتراض الثاني ولعله هو الأهم من بين الاعتراضات، أن الرواية ذكرت مرجحين. المرجح الأول هو الترجيح بلحاظ الأعدلية والأوثقية، بلحاظ صفات الراوي. المرجح الثاني الترجيح بلحاظ صفات الرواية بلحاظ صفات الرواية، أي بلحاظ الشهرة والإجماع. هنا قد يقول قائل أن الرواية أو مقبولة عمر بن حنظلة لا تتطرق إلى محل بحثنا. ما هو محل بحثنا؟ محل بحثنا هو علاج التعارض بين خبرين، بين روايتين، بينما الرواية تتطرق إلى ماذا؟ إلى حكمين، إلى حكم الحاكم. الرواية ماذا تقول؟ تقول عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان. كيف يصنعان؟ قال ينظران من كان منكم إلى، لاحظ ماذا قال. قال قلت فإن كان كل واحد اختار رجلا، هذا غير مهم، إلى أن قال لاحظ الحكم ما حكم به أعدلهما أفقههما أصدقهما أورعهما. إذن الروايات تتعرض إلى حكم الحاكم، ونحن كلامنا ليس في حكم الحاكم. كلامنا ما إذا كان هناك حديثان روايتان بينهما تعارض، وليس كلامنا في حكم الحاكم. حكم الحاكم شيء، والرواية التي هي عن الإمام المعصوم شيء آخر. فالرواية أو أي المقبولة تعالج مسألة اختلاف حكم الحاكم، هذا يحكم بشيء هذا يحكم بشيء. الإمام عليه السلام يقول خذ بحكم أعدلهما أوثقهما أورعهما، ونحن نريد أن نعالج مسألة الروايات الأخبار المتعارضة لا إلى حكم الحاكم. فيمكن أن يقال أن الرواية أجنبية عن مقامنا. الاعتراض الثاني أن الترجيح بالصفات وبالشهرة في المقبولة ترجيح لأحد الحكمين على الآخر، لا لإحدى الروايتين على الأخرى في مقام التعارض. فالمقبولة أجنبية عن محل الباح. أجاب السيد عن هذا الاعتراض، يقول هذا الاعتراض جزئية من نقبلها، جزئية من لا نقبلها. الجزئية التي نقبلها هي بلحاظ الترجيح من الدرجة الأولى، أي الترجيح بلحاظ صفات الأوثقية والأعدلية. الأعدلية والأوثقية والأورعية نعم يستفاد أو ما يستظهر من الرواية أنها تختص بلحاظ حكم الحاكم، وهي أجنبية عن الرواية. أما الجزئية التي لا نقبلها هي المرجح من الدرجة الثانية، وهو الترجيح بلحاظ الشهرة. فالترجيح بلحاظ الشهرة هذا ينصب في محل بحثنا، وهي الروايات المتعارضة. إذن في المقام دعويان. الدعوة الأولى أن المرجح الأول يختص بباب الحاكم والقضاء، والمرجح الثاني لا يختص بالحاكم والقضاء بل يشمل محل البحث وهو الروايات المتعارضة. أما بيان الدعوة الأولى، ما الدليل أو ما القرينة على أن المرجح الأول وهو بلحاظ صفات الأعدلية والأوثقية، بلحاظ الأعدلية والأوثقية، ما القرينة على اختصاص هذا المرجح بالحاكم دون الرواية والحديثين المتعارضين؟ يقول: أولا وثانيا، أما أولا، نفس قول الإمام عليه السلام، نلاحظ أنه أضاف صفة العدالة الأعدلية والأوثقية إلى الحاكم لا إلى الرواية. الإمام ماذا قال؟ قال: الحكم ما حكم به أعدلهما، أعدلهما يعني أعدل الحاكمين، أفقههما في الحديث وأورعهما. إذن الحكم ما حكم به أعدلهما، فمن الواضح في المقام أن هذه الصفات أضيفت إلى الحاكم، هذا أولا. وثانيا، أن الإمام عليه السلام طبق هذه الصفات في مقام الترجيح، طبقهما على من؟ على الحاكمين. قال: أرجحهما، أوثقهما، أعدلهما، أورعهما، أفقههما. فلو كان الإمام عليه السلام يريد الترجيح بلحاظ ترجيح رواية على أخرى، لو كان الإمام كذلك لطبقها على الراوي المباشر ولم يطبقها على الحاكم، بينما الإمام لم يطبقها على الراوي المباشر، أو على الأقل لم يطبقها على سلسلة الروايات، إنما طبقها على الحاكم. ومقتضى الصناعة الفقهية كما هو المعروف ممن يذهب إلى الترجيح بلحاظ هذه الصفات، المفروض أنها تطبق على نفس الراوي المباشر الذي ينقل عن الإمام عليه السلام، بحيث يقال هكذا: إذا كان زرارة الذي يروي مباشرة عن الإمام عليه السلام أفقه من الراوي الآخر، أو أعدل من الراوي الآخر، أو أورع من الراوي الآخر، تقدم روايته على ذاك، بينما الإمام عليه السلام لم يطبق هذه الصفات على الراوي المباشر، إنما طبقها على الحاكم. ومن الواضح أن الحاكم الإمام لم يفترضه راوي، والحاكم ليس راوي. إذن نقول بقرينة أن الإمام عليه السلام في الرواية أضاف الصفات إلى الحاكم لا إلى الراوي، نقول هذه الصفات لا تتعدى إلى الترجيح في مقام تعارض الروايتين، بل في مقام ترجيح حكم على حكم. وأيضا ثانيا مضافا إلى ذلك، أن نفس الإمام طبق هذه المرجحات على الحاكم ولم يطبقها على الراوي المباشر. لهذا قال: وهذا الاعتراض وجيه بالنسبة إلى الترجيح بالصفات، وليس صحيحا بالنسبة إلى غيره مما ورد في المقبولة كالترجيح بالشهرة. هذا المكان يطبخ نار، حار الجو. أما وجاهته بالنسبة إلى الترجيح بالصفات، وجاهة الاعتراض أن الاعتراض تام بلحاظ الترجيح أو المرجح من الدرجة الأولى، فلأننا نلاحظ إضافة الصفات في المقبول إلى الحاكمين، حيث قال عليه السلام: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما في الحديث وأورعهما. هذا مضافا إلى أن الإمام عليه السلام قد طبق الترجيح بالصفات على أول سلسلة السندين المتعارضين، أول السلسلة المراد بها يعني الناقل وهو الحاكم، ليس المراد أول السلسلة هو الراوي المباشر بقرينة ما سيأتي، وهما الحاكمان. لاحظ بهذه القرينة من دون أن يفرض أنهما أن الحاكمين راويان مباشران للحديث، بينما لو كان الترجيح بها ترجيحا لإحدى الروايتين على الأخرى كان ينبغي تطبيق الإمام هذه المرجحات أو تطبيق هذا الترجيح على مجموع سلسلة الرواة الوثائق، أو على الأقل على الراوي المباشر الذي ينقل عن الإمام مباشرة كزرارة كما هو عمل مشهور ومقتضى الصناعة أيضا. لماذا؟ لأن الراويين المباشرين إذا كان أحدهما أعدل وثبت الترجيح بالصفات فهذا يعني أن رواية المفضول عدالة منهما إنما تكون حجة في حالة عدم معارضتها برواية الأعدل، وعليه فالناقل لرواية الراوي المباشر الأعدل. هنا يريد أن يقول هكذا السيد، يقول متى تكون رواية المفضول حجة؟ إذا لم تكن تعارضها رواية الأفضل. متى تكون رواية الثقة حجة؟ إذا لم تكن تعارضها رواية الأوثق. إذا ماذا نستفيد؟ نستفيد لو سلمنا بهذا الترجيح، نستفيد أنه ما هو موضوع الحجية؟ هل مجرد الثقة الوثاقة أو بإضافة الأعدلية والأوثقية؟ بإضافة الأعدلية والأوثقية في حالة التعارض. موضوع حجية الخبر عند معارضته بخبر آخر ليس مجرد الثقة الوثاقة، بل موضوع الحجية هو الأعدلية والأوثقية والأورعية. فإذا جاء الناقل الذي ينقل عن زرارة وزرارة هو الراوي المباشر، وافترضنا أن زرارة هو الأعدل وهو الأفضل، فماذا يريد أن يقول؟ يقول أن غير زرارة روايته ليست حجة. لماذا ليست حجة؟ لأنه اختل شرط من شروط الحجية. ما هو شرط الحجية؟ ليس مجرد الوثاقة بل الأورعية وهو ليس أورع، بل الأعدلية وذاك الراوي الآخر ليس أعدل وليس أورع. إذن من ينقل عن زرارة وهو الأعدل فهو يريد أن يقول أن ذاك الراوي المفضول روايته ليست حجة. لماذا؟ لأن من شروط حجية الرواية كون أحد الخبرين هو الأعدل والأفقى. لهذا يقول فهذا يعني أن رواية المفضول عدالة منهما إنما تكون حجة متى؟ في حالة عدم معارضتها برواية الأعدل. أما إذا كانت رواية العادل تعارضها رواية الأعدل لا تكون حجة. وعليه فالناقل لرواية الراوي المباشر الأعدل يكون مخبرا. أنا الآن ناقل، أنا لست راوي عن الإمام، أنا عندما أنقل لكم رواية أنا لست راوي إنما أنا ناقل عن الإمام. فأنا كناقل عندما أنقل رواية زرارة وأقول زرارة هو الأعدل فأنا أقول أن ذاك الراوي الأقل عدالة ليست روايته حجة. قال إنما تكون حجة. وعليه فالناقل لرواية الراوي المباشر الأعدل يكون مخبرا، هذا الناقل، عن اختلال شرط الحجية لرواية الراوي المباشر المفضول التي ينقلها الناقل آخر. وبهذا يكون من اسم يكون ما هو؟ الناقل، الناقل لرواية الراوي المباشر الأعدل، حاكما على نقل الناقل الآخر المفضول، إذ يخرج منقوله عن كونه موضوعا. لأن ما هو موضوع الحجية؟ موضوع الحجية الوثاقة بشرط الفقهية والأورعية، وتلك الرواية لا ينطبق عليها هذا الموضوع. وهكذا نعرف أن تطبيق الإمام للترجيح بالصفات على الحاكمين اللذين يمثلان أول سلسلة السند، لأنهما ناقلان، لا ينسجم إلا مع افتراض كون الترجيح لأحد الحكمين بلحاظ صفات الحاكم، إذ لو كان الإمام يريد أن يقول هذه صفات للراوي لطبقها على الراوي المباشر أو طبقها على الوثائق، ولكن الإمام لم يطبقها إلا على الحاكم كناقل لا كراوي. وأما من روى لكن لا لاحظ الترجيح بلحاظ الحكم ما حكم به، الحاكم روى ناقل، هو ناقل للرواية الحاكم ليس راوي. لا هناك، لاحظ معي، قال ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا. قلت فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا، هناك يشير إلى العدالة، يشير إلى عدالتهما، وعرف حرامنا وحلالنا، فإني قد جعلته عليكم حاكما. يعني الحاكم الذي يريد الإمام أن يشير أن الحاكم هو الإمامي الذي يعتقد بإمامة أهل البيت عليه السلام. من الذي يعتقد بإمامة أهل البيت عليه السلام؟ الذي يروي حديث أهل البيت ويعرف حلالنا ويعلم حرامنا. فهنا في المقطع شيخنا في المقطع الأول يريد الإمام أن يبين صفات الحاكم، من هو الحاكم الذي نتقاضى عنده، لا السلطان الجائر بل الذي ينتسب إلى أهل البيت عليهم السلام العادل. ثم يقول لاحظ، قلت فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا، يعني اختار ممن ينتمي إلى أهل البيت ويعرف حلالنا ويعلم ما هو حرامنا. نعم، بما هو حاكم لا بما هو راوي عن الإمام عليه السلام مطلقا. شيخنا راوي، أنا الآن راوي عن أهل البيت عليهم السلام، لكن راوي بمعنى ماذا؟ ناقل، لا راوي مباشر. كحاكم، هذا الذي قلنا أن هذه الصفات أضيفت إلى الحاكم بما هو حاكم لا بما هو راوي، والإمام لم يفترضه راوي. الجواب هو الجواب شيخنا، قال بعد الدرس لا بأس. صحة الاعتراض الثاني، أما إذا لاحظنا الترجيح بلحاظ الصفات من الدرجة الثانية، لاحظ معي هنا، لو لاحظنا الترجيح بلحاظ الشهرة، الإمام عليه السلام ماذا قال؟ قال ينظر ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه عند أصحابك. ينظر ما كان من روايتهما عنا، مجمع عليه يعني مجمع على هذه الرواية، فالإجماع والشهرة أضيفت إلى نفس الرواية. لاحظ ماذا قال، قال فقال عليه السلام ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك، روايتهما عنا الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك، فيؤخذ به ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه، عليه يعني على الرواية، على نفس الرواية مجمع عليها، شهرة نفس الرواية. فنقول هنا في المقام إذن الترجيح بلحاظ صفات الشهرة ترجع إلى نفس الرواية فتشمل محل البحث. ولهذا قال: وأما عدم صحة الاعتراض بالنسبة إلى الشهرة وغيرها فلأن سياق الحديث ينتقل من ملاحظة الحاكمين إلى ملاحظة الرواية التي يستند إليها كل منهما، حيث قال: ينظر ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك، فأضيفت المميزات إلى الرواية لا إلى الحكم. إذا قد تقول تم الاستدلال بالرواية أن الترجيح يتم بلحاظ الشهرة، إلا أن السيد يقول: ما معنى الشهرة؟ سلمنا أن الرواية يستفاد منها أن الشهرة ترجح أحد الخبرين المتعارضين على الآخر، ولكن الشهرة قرأنا في الجزء الأول أن الشهرة ثلاثة أقسام. عندنا الشهرة الروائية أي شهرة نفس الرواية، وعندنا الشهرة الفتوائية وهي شهرة فتوى، وعندنا الشهرة الثالثة الشهرة العملية، الشهرة بالعمل على رواية وإن لم تكن تلك الرواية مشهورة. الرواية عندما تلحظ الشهرة أي قسم من هذه الأقسام؟ يقول السيد: لا إشكال أنها تلحظ الشهرة الروائية لأنها أضافت الشهرة إلى نفس الرواية. وما معنى الشهرة الروائية؟ الشهرة الروائية هي التي تصل إلى حد الشيوع والاستفاضة، التي تساوق حالة القطع بالرواية من حيث السند. إذن فالإمام عليه السلام يشير إلى حالة ما إذا كانت هناك رواية تصل إلى مرحلة القطع سندا مع رواية تعارضها ظنية السند، ومن الواضح كلما تعارض القطعي مع الظني قدم القطعي، وهذا لا يشمل محل البحث. محل البحث ما إذا كانت المعارضة تتحقق بين خبرين ظنيين من حيث السند، لا أن أحدهما قطعي والآخر ظني. لاحظ ماذا قال: قال: ولكن الشهرة في المقبولة التي ورد الترجيح بها في الدرجة الثانية ظاهرة في الاشتهار والشيوع المساوق لاستفاضة الرواية وقطعيتها، وليست بمعنى اشتهار الفتوى على طبقها. لماذا؟ لأن ظاهر الحديث إضافة الشهرة إلى نفس الرواية لا إلى مضمون الرواية حتى يقال بالشهرة الفتوائية. وذلك يناسب ما ذكرناه، ويعني الترجيح بالشهرة على هذا الضوء تقديم الرواية القطعية سندا على الظنية، وهذا مما لا إشكال فيه كما تقدم في روايات العرض والطرح على الكتاب، وليس ذلك ترجيحا لإحدى الحجيتين على الأخرى. لماذا؟ لأنه إذا كان أحد الخبرين قطعي السند المعارض له يكون حجة ولا يكون حجة، لا يكون حجة، لأن حجية الخبر معلقة على عدم معارضتها بخبر قطعي. وليس ذلك ترجيحا لإحدى الحجيتين على الأخرى لما عرفت سابقا من أن حجية الخبر الظني السند معلقة مشروطة في نفسها بعدم المعارضة لقطعية السند. فإن قيل أنه إذا كان الترجيح من باب الشهرة يساوق القطع بالرواية، لماذا الإمام لم يقدم هذا المرجح؟ وإنما الإمام قدم أولا الأوثقية والأعدلية، لماذا لم يذكر المرجح الأول وهو الشهرة الروائية حيث يستفاد منها القطع بالرواية المشهورة؟ نقول في المقام إذا لاحظنا الترجيح بلحاظ الصفات إذا لاحظنا الترجيح بلحاظ الأوثقية والأورعية والأعدلية موضوعها حكم الحاكم، هذه صفات للحكم للحاكم، بينما الشهرة صفات للرواية، فأحدهما غير الآخر. إذا كان أحدهما غير الآخر قدم هذا أخر ذاك، هذا موضوع وذاك موضوع آخر. ولهذا قال فإن قيل إذا كان الأمر كذلك، ما معنى كان الأمر كذلك؟ يعني إذا كان المرجح الأول يساوق القطع بالرواية وهو الشهرة، وجب تقديم الترجيح بالشهرة على الترجيح بالصفات، لأن الترجيح بالشهرة يساوق القطع بالخبر، لأن الترجيح بالصفات يفترض حجية كل من الخبرين ويرجح إحدى الحجيتين على الأخرى. كان الجواب أن الترجيح بالصفات ناظر إلى الحاكمين لا إلى الراويين كما تقدم، فلا إشكال من هذه الناحية، هذا موضوع وذاك موضوع آخر. الترجيح بالصفات كالأعدلية والأورعية والأوثقية موضوعهما الحاكم، صفات أضيفت إلى الحاكم، أما الترجيح بالشهرة صفات أضيفت إلى الرواية، فأحدهما غير الآخر. وهكذا يتضح أن المقبولة لا يمكن أن يستفاد منها في مجال الترجيح بين الحجيتين من الروايات أكثر مما ثبت بالرواية وهو المرجح الثالث، وهي موافقة الخبر للكتاب أو مخالفته للعامة. أما المرجح الأول الذي ذكر في المقبولة فهو يتعرض إلى الحاكم، الترجيح بلحاظ حكم الحاكم، ولا يدل على ترجيح أحد الخبرين على الآخر. وأما المرجح الثاني وهو شهرة الرواية فهي تلحظ التعارض بين قطعي السند وظني السند، وإذا حصل التعارض بين قطعي السند وظني السند نقول في المقام ظني السند لا يكون حجة حتى يعارض ما هو قطعي السند، ولا تنظر الرواية إلى التعارض بين حجيتين فهي لا تفيد في المقام. نعم المرجح الثالث وهو الموافقة للكتاب أو المخالفة للسنة يرجع إلى ما قلناه في الرواية السابقة. هذا تمام الكلام في المقبولة، يأتي الكلام إن شاء الله في المرفوع عن زرارة، والحمد لله رب العالمين.